بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الدرس موصولا بدروس سابقة، وهو هذه الليلة في باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وبين أيدينا تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. وندعو قارئنا الفاضل ليستأنف من حيث انتهى في السابق في هذا الكتاب المبارك، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: قوله فيكذب معها 100 كذبة. لعلك تقرأ النص أولا. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. لاحظوا لقوله، لقول من؟ لقول الله. إذا قضى الله الأمر، الأمر ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى، فالأمر يكون كونيا ويكون شرعيا. فإذا قضى الله الأمر، سواء كان أمرا كونيا أو أمرا شرعيا في السماء، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، لقول الله تبارك وتعالى. نعم، لقوله، كأنه الضمير يعود على ماذا؟ على قول الله، يعني سماعهم لقول الله، سماعهم لقول الله كسماعهم سلسلة على صفوة. فالتشبيه تشبيه السماع بالسماع، وليس تشبيه المسموع بالمسموع، كما هو الشأن في الرؤية، تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء. لما ذكر الله عز وجل رؤية الله تبارك وتعالى، فاستفهم الصحابة كيف يعني نراه هو واحد ونحن جمع، أو كما قالوا، قال: هل تضارون عليكم السلام برؤية البدر؟ هل تضارون في رؤية الشمس؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فكذلك يعني ترون الله عز وجل. فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرء بالمرء، ليس تشبيها للمرء بالمرء. المرء الأول القمر والبدر، والمرء الثاني هو الله. التشبيه هنا ليس تشبيه المرء بالمرء، وإنما هو تشبيه الرؤية بالرؤية. وهذا سماعهم بسماعهم، يسمعون كلام الله حق، وسماعهم لكلام الله كسماعهم لسلسلة على صفوان. فالتشبيه هنا للسماع بالسماع، وكله صفتهم، وهم مخلوقون. أي نعم، ليس تشبيه المسموع بالمسموع، ليس تشبيه كلام الله عز وجل بصوت السلسلة على الصفوان، لا، لكنه تشبيه سماعهم لكلام الله بسماعهم لسلسلة تجر على صفوان. نعم، أحببت لا تفوت الفائدة، وإلا أود أن تقرأ النص كاملا من أوله إلى آخره. أي نعم، حتى يكون لجمعه بركة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أعد من أول. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. نعم. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر والكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. حرفها أمالها وبدد أصابعها هكذا، يصف ترادف الجن، ترادف مسترق السمع كما تترادف الأصابع إلى السماء. فيسمعون من الملائكة، الملائكة يسمعون كلام الله، موسى سمع كلام الله، محمد عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله، فكلام الله يسمع بصوت وبحرف، لكن ليس الصوت مثل الصوت، وليس الحرف مثل الحرف. يعني كلام الله عز وجل كما أنه ليس مثل كلام سائر البشر، فكذلك صفات كلام الله. للإمام السجزي رسالة اسمها في الحرف والصوت، يعني من صفات كلام الله تبارك وتعالى. فجبرائيل يسمع كلام الله، الذين يقولون إن جبرائيل ما سمع القرآن من الله، أخذه من اللوح المحفوظ، هؤلاء اعتمدوا على عقيدة فاسدة. هذه العقيدة الفاسدة أن كلام الله لا يسمع، كلام الله إنما هو كلام نفسي. وهم ربما بعضهم قصد التنزيه، لكن وقع في شر مما فر منه، قصد التنزيه فلم يصب التنزيه، قصد أن ينزه الله وكلامه عن مماثلة كلام المخلوقين، فشبه الله بالأبكم الذي يزور كلامه في نفسه فقط، أو يعني المعنى فقط في نفسه، ويعبر عنه بحركات أو يعبر عنه بإشارات. فروا بزعمهم من تشبيهه بالناطق إلى تشبيهه بالأبكم. وهكذا من عطل صفة يعني فرارا من محذور يقع في محذور أشد منه، لأن الأمر في الحقيقة إذا أثبتوه على ما ورد عن كتاب ما ورد عن الله عز وجل في كتابه وسنة رسوله، إذا أمروه كما جاء لا يلزمهم ما توهموا، لا يلزمهم ما توهموا. فإذا أثبتوا أن الله عز وجل كما وصف نفسه يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء سبحانه وتعالى، لا يلزم من هذا الإثبات أنهم شبهوه يعني بالمتكلم من المخلوقين، بل يجرونه كما يجرون القول في الإيمان به، يقول نؤمن به ليس كمثله شيء. فالقول في في الصفات كالقول في الذات، كما أثبتوا وجود الله عز وجل وآمنوا به ليس كمثله شيء، فكذلك يثبتون صفاته ليس كمثل صفاته صفات المخلوقين سبحانه وتعالى، ولا يلزمهم شيء. وإن ادعوا أنه يلزمهم محذور، فيلزمهم أن لا يثبتوا شيئا، أن لا يثبتوا وجود الله نهائيا، وهذا لا يقولون به، نعم لا يلتزمونه. فالقول في الصفات كالقول في الذات، القول في بعض الصفات كالقول في بعضها. إذا أثبتوا بعض الصفات لا بد أن يكون لهم قاعدة واحدة، إذا أثبتوا ذات الرب تبارك وتعالى فأيضا يثبتون الصفات بالطريقة التي أثبتوا بها الذات، ولا يعقل وجود ذات بغير صفات. هنا الفتنة، يستفاد من الحديث الأخير أنه يعني قد يكون هناك فتنة، هذا المستمع مسترق السمع قد يسمع كلمة حق من الملائكة، إما في العنان في العنان اللي في السحاب أو في السماء الدنيا، يترادفون حتى يصلوا، ثم يسمعون نجوى الملائكة فيما تكلم به الرب تبارك وتعالى من الحق، فيسمعون كلمة فيخبروا الأعلى الأدنى، وهكذا حتى تصل إلى الساحر أو تصل إلى الكاهن أو إلى العراف، فيضيف هذا معها 100 كذبة، ويقدم هذه الكلمة صادقة حتى يصدق بالباقي، وتلك فتنة. وهذا هو الجاري على كثير من الناس، إذا رأى مثلا شفاء على يد شخص أو رأى أنه صدق في كلمة لا يبحث عن الباقي، بل كله يجريه مجراه ولو كان كذبا، ويقول أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا وصدق، إذن هو كل ما يقوله هذا صحيح. وهذا من الفتن الحقيقة، حتى إذا صادف أن شخصا ارتكب أمرا محرما فشفي، قد يظن أن شفاءه دليل على أن ما فعله ليس محرما، وهذا خطأ. ما كل ما يحصل فيه يعني بعض المقصود يكون دليلا على أنه حلال أو دليلا على أنه مشروع، لا أبدا. الدليل على الحلال والحرام، الفرق بين الحلال والحرام بالفرقان، بالشرع، بالوحي، من غير أن يعني يكون هناك فارق آخر يعارض الوحي كاضطرائك مقتضى عقلي أو اضطراد عرفي أو استحسان أو ذوق، هذه كلها لا تعارض الوحي، ولا ينبغي أن يوثق بها مرجعا في الفرق بين الحلال والحرام، والفرق بين التوحيد والشرك. الفرق الوحيد، الضابط الوحيد، المرجع الصحيح في هذا، في التمييز بين التوحيد والشرك، الحلال والحرام، هو الوحي فقط. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى، قوله فيكذب معها 100 كذبة، أي يكذب الكاهن أو الساحر مع الكلمة التي ألقاها إليه وليه من الشياطين 100 كذبة. أحيانا ما هي كلمة أخذوها من الملائكة، كلمة أو حالة أخذها الكاهن أو الساحر من قرينه الجني. الجن لهم طبيعة تختلف عن طبائع الإنس، ويقدرون على أمور لا يقدر عليها الإنس. الإنس ما يعني محبوس بطبيعته، لا يستطيع أن ينفذ من السقف ويقطع المسافات بسرعة ويرى ولا يرى، هذه كلها من خصائص الجن. فقد يكون هذا الكاهن أو الساحر له قرين من الجن يتعامل معه، هذا يعبده، الإنس يعبد الجن، والجن يخبره بأمور ليست هي خارقة لعادة الجن، لكنها هي خارقة لعادة الإنس صحيح، فإذا أخبره بمثل هذا جاء الإنسي المسكين، وإذا بهذا العراف أو الكاهن يخبر الإنسي عن أحواله في بيته وعن ما يعتريه وعن ما يشتكي، هو يرى أنه لم يخبره، فكيف عرف؟ يفتن فيه في مثل هذه الطريقة. نعم، ويستسلم له، كل ما يقوله صحيح، اذبح تيس أسود، افعل إيش إلى آخره. أي نعم، ما دام عرف التشخيص أو عرفوا شيء اللي يعني، هذه من الفتن. أي نعم، وما أكثرها. لكن بوجود يعني تلاوة القرآن وبوجود الوحي بإذن الله تزول هذه الأمور كلها، يعني بدراسة التوحيد بالتذكر. نعم. قال بفتح 100 كذبة بفتح الكاف وسكون الدال المعجمة، أو يكذب الشيطان مع الكلمة التي سرقها 100 كذبة ويخبر بالجميع وليه من الإنس. كل هذا وارد، إما أن اللي يكذب الشيطان أو اللي يكذب أي نعم هذا يعني كله وارد محتمل، أو الشيطان يكذب والإنس يكذب بعد، وهكذا. نعم نعم، الشيطان كذوب كما في قصة أبي هريرة، صدقك وهو كذوب، قد يصدق بكلمة ولكنه كذوب. نعم. قال فما جاءوا به على وجهه فهو صدق، وما خلط فيه فهو كذب، ومع هذا فيفتتن الإنس بالإنس الساحر بالإنس الساحر والكاهن، فيفتتن الإنس بالإنس الساحر والكاهن، ويفتتنان بوليهما من الشياطين، ويقبلون ما جاءوا به من الصدق والكذب، لكونهم قد يصدقون فيما يأتون به من خبر السماء. نعم. قوله فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا كذا يوم كذا وكذا، هكذا بيض المصنف في هذا الموضع. ولفظ الحديث في الصحيح فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا. نعم. والمعنى شيخ قبل المعنى الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد قال ذكر هذه يوم كذا وكذا كذا وكذا، يقول أنه وقع هكذا في نسخة بخط المؤلف. نعم هذا نعم يعني رد على يعني ما ذكره الشيخ سليمان مما وجد، هذا روى وما وجد وهذا ذكر ما وجد. اي نعم، فما في تعارض، يعني الشيخ سليمان هذا الذي وجد، والشيخ عبد الرحمن وجد في نسخة بخط المؤلف تصحيح الحديث. نعم في إشكال. نعم. قال والمعنى أن الذين يأتون الكهان يصدقونهم في كذبهم ويستدلون على ذلك. هو أصل الذهاب إلى الكاهن أو العراف ابتداء مبدأ الفتنة، هو مبدأ الفتنة نفس يعني كونه يقتنع بأن يذهب إلى العراف، لم يقتنع بأن يذهب إلى العراف إلا ظنا أنه يجد عنده حلا لمشكلته، فهذا بداية الفتنة. حتى لو لم يعني لو لم يصدقه، قد لا يصدقه لأنه خالف أمور عنده أو قناعات عنده ما استطاع أن يتغلب عليه هذا الكاهن، لكن بداية الذهاب إليه قصده يعني فيه هو بداية الفتنة، لأنه يظن أو في إرادته أن عنده ما يكشف بليته من علم الغيب أو من يعني أمر لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. نعم، من علم الغيب، كل إما علم المسروقات أو علم المغيبات أو علم ما هو هذا المرض الذي ألم به وما استطاع الدكاترة أن يكتشفوه، وما استطاعت الإشاعات أن تكتشفه، وما استطاعت يعني المقطعيات وإلى آخره، وهذا يعني يظن هو أن سيكون عنده سر أعطاه الله إياه، هذا كله ضلال. بداية الاعتقاد هذا والذهاب هو بداية الفتنة. نعم، نسأل الله العافية. نعم. قال والمعنى أن الذين يأتون الكهان يصدقونهم في كذبهم ويستدلون على ذلك بكونهم يصدقون بعض الأحيان فيما سمعوه من الوحي، ويذكرون أنه أخبرهم مرة بشيء فوجدوه حقا، وتلك الكلمة من الحق، كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن الكهان كانوا يحدثونا بالشيء فنجده حقا، قال عليه الصلاة والسلام: تلك الكلمة الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها 100 كذبة، وفيه قبول النفس للباطل. نعم، هذا السؤال، وهل الذي يقرأ الكف ساحر أو كاهن؟ وهذه أيضا من الخدع، ولما يقرأ الكف يعني، أو مثلا يصب الرصاص على ماء والرصاص يذهب، يعني كل مذهب يكون عنده خيال واسع هذا، فيتحدث يعني حسب ما يملي عليه، حسب ما يوحي إليه، يعني ذهاب الرصاص من كل جهة، ويعينه الشيطان على هذا الخيال فيتحدث، يقول أمرك كذا وكذا، وانظر يعني بلاؤك من فلان أو من هذا الشخص. أحيانا هو يعمي، لا يعني يصدق إلا إذا كان فتان أو يريد فتنة، لكنه غالبا ليقرأون ما يقرأون حقيقة، يقرأ أشياء هي في مخيلته. مثلا يضع الكف هكذا ويقول: انظر هنا 18، هذه 81، إذا 99، هذه يركبها تركيبات ما أنزل الله بها من سلطان، إذا هذه موافقة للأسماء الحسنى، هذه يعني مثل الأباجات. نعم، يعني يأتي بأرقام حروف اسمك مثلا ويجمعها ثم يقسمها مرة أخرى، يخرج كلمة مقابلة للاسم، فقد تكون هذه الكلمة فأل، وقد تكون يعني سبه، أو تكون شؤم، فيستدل بهذا التوافق على الحكم. هذا كله دجل، هذا ليس صحيحا. هذا من هذا النوع، قراءة الكف، قراءة الفنجال، قراءة الرصاص إذا يعني صب ذائبا في ماء على رأس الشخص من أجل التهويل. أي نعم، كل هذا دجل لا صحة له، صاحبه كاهن عراف ينبغي أن يكفر به ويبلغ به. الله المستعان، الله فتنة. لا بلى منها فتنة، إن ألا فتنة. نعم ينبغي، اي قولنا انه الله يعطي سره من شاء من خلقه، كل هذا خطا، قول بعض العامه يعني. نعم هذه فتنه، لان هذه الامور وهذه الصفات يعني صفات تخلى عليه ليس اهلا لها، لا يعلم الغيب ولا يكشف الضر ولا يجلب النفع الا الله عز وجل، وان يمسسك بضر فلا كاشف له الا هو، وإن يريدك بخير فهو على كل شيء قدير، لا ينازع الله في هذه الصفة. حين قال: وفيه قبول الناس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة كذبة، ذكره المصنف. وفيه أن الشيء إذا كان، يعني الغريب أن النفوس، نعم استنباط جميل جدا، هالحين يعرفون 99 كذبة ما يعني يتعظون بها، ينخدعون بصدق بمرة واحدة صدق، ولا يتعظون 99 كذبة. أي نعم، وهذا يدل على أن النفوس قابلة للباطل، وهذا استنباط عظيم جدا، يعني فيه قبول النفوس. إذن ما هي الفائدة؟ أن نحذر، أننا يعني نلجم هذه النفوس ونحذر من أن يغزوها الباطل وهي لا تشعر. يعني قبول النفس الأمارة بالسوء. قال: وفيه أن الشيء إذا كان فيه نوع من الحق لا يدل على أنه حق كله، بل لا يدل على إباحته. جميل، هذه قاعدة ممتازة، يعني ما فيه باطل محض، يعني ما في الوجود، أقصد ما في الوجود باطل محض، لأن الباطل المحض عدم وليس وجودا، كذلك ليس هناك شر محض، لأن الشر المحض عدم والعدم ليس بشيء، فما في الوجود باطل محض، لابد أن يكون الغالب عليه الباطل، وهو حق من جانب أوجده الله عز وجل لحكمة. يعني سبقا مثلت بوجود إبليس، إبليس نعوذ بالله منه مادة كل شر، لكن هل وجوده شر محض؟ أوجده الله لحكمة، يعني بعض المخلوقات يريد الله بها، وبعض المخلوقات يريدها الله ويحبها، فالمخلوقات التي يحبها الله شرعه الصلاة، الزكاة، الأعمال الصالحة، الباقيات الصالحات، الأعمال التي لا يحبها الله يريد الله بها، يعني مثل الكفر والزنا وما يترتب على ذلك، هو الله لا يحبه لكنه أوجده وخلقه لحكمة، هذه الحكمة الله يريد وجودها أحب، وجودها أحب إلى الله من عدمها بعدم هذا الشر أو بعدم هذا المخلوق الذي لا يراد لا يحب. فإبليس نعوذ بالله مادة كل شر، ومع ذلك أوجده الله لما يترتب على إيجاده من حكم محبوبة، من هذه الحكم تجلي عفو الله، تجلي توبة الله عن من يعني أغواه الشيطان وتاب يتوب الله عليه يعفو الله عنه. من أعظم هذه الحكم الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن، من هذه الحكم التمييز بين الخبيث والطيب، من هذه يعني لهذه من هذه الحكم قيام سوق الجنة والنار في الدنيا، قيام الجهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل الشيطان، حكم لا تحصى، نعرف منها شيء وما لا نعرفه، فنحن نحيله إلى إيماننا المجمل بأن الله ما يخلق شيئا عبثا، لا يخلق شيئا لعبا ولا عبثا، بل يخلق سبحانه وتعالى بالحق للحق. يعني كون الشيء فيه نوع من الحق لا يدل على أنه في ذاته محبوب أو في ذاته مشروع، وكون الشيء يحصل به منفعة لا تدل هذه المنفعة على أنه مشروع. ما هو الدليل إذن؟ الدليل هو الوحي، الفرقان كما وصفه الله عز وجل، فرقان بين الحق والباطل، فرقان بين الحلال والحرام، فرقان بين النافع والضار، فرقان بين الهدى والضلال، فرقان بين السعادة والشقاوة، إلى ما لا حد له من المتقابلات في الخير والشر. قال: وفيه أن الشيء إذا كان فيه نوع من الحق لا يدل على أنه حق كله، بل لا يدل على إباحته. نعم، فيه نوع من الحق لا يدل على أنه حق ولا يدل على أنه مرضي ومحبوب، قد يراد به، بل لا يدل على إباحته كما في الكهانة والسحر والتنجيم. إذن ما هو الذي يدل على الحق؟ الفارق بين الحق والباطل، الفارق بين المباح والمحظور، بين الحلال والحرام، الوحي، الحلال ما أحله الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرمه الله في كتابه وسنة رسوله. النافع خير الهدي، خير الحديث أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا على الإطلاق. يعني الفارق هو الوحي بقسمين، الكتاب والسنة. قوله: فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، أي يستدلون على صدقه بها. وهذا ما يدل على الصدق، ما يدل على الصدق. الصدق معروف، وفي فرق يعني مميز بين يعني التمييز بين الصدق والكذب معروف بالبداهة. فكونه يصدق في بعض ليس دليلا على الصدق في الباقي. صدقك وهو كذب، الشيطان صدق لكنه كذب، صدقك وهو كذب. قد يصدق الكاذب، الغالب عليه أنه كاذب، وقد يكذب الصادق. أي نعم، العبرة بالصدق والكذب، والفرق بينها معروف لا يحتاج إلى طرق مثلا كطريق المعجزة أو غيرها. تميز الصدق من الكذب ابتداء بالفطرة وانتهاء بالوحي. نعم. من خطأ مطبعي على صدقها. أي كيف؟ فأي يستدلون على صدقه بها. أي وهي والصحة. هنا خطأ على صدقها. أي على صدقه بها. أين أحسنت. نعم. يستدلون على صدقه بها. نعم. قال: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة، خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هذا ليس فيه أن جبريل يروح للوح المحفوظ ويأخذ كلام الله، يأتي بكلام الله من اللوح المحفوظ، أو يرى أحوالا تعبر له عن كلام الله فيحكي كلام الله. يعني هذا صريح بأن جبرائيل يسمع كلام الله. نعم، وهذا هو الحق. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: قوله عن النواس بن سمعان بكسر السين، سمعان. نعم. لكن قال النووي في شرح مسلم بكسر السين وفتحها، وذكر القاضي عياض في مشارق الأنوار أن الفتح مذهب الأكثر. نعم. أي ابن خالد الكلابي، ويقال الأنصاري صحابي، ويقال إن أباه صحابي أيضا. قال أبو حاتم الرازي: سكن الشام. هنا ما ذكر وفاته، الذهبي في تاريخ الإسلام ذكره من المتوفين بين سنة 40 و50. نعم. في خلافة معاوية رضي الله عنه. نعم. قوله: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر إلى آخره، هذا والله أعلم في جميع الأمور التي يقضيها الرب تبارك وتعالى، كما يدل عليه عموم اللفظ. ويدل على ذلك أيضا حديث أبي هريرة الذي تقدم، وغيره من الأحاديث المتقدمة. في جميع الأمور سواء كانت شرعية أو قدرية، الأمر ينقسم إلى قسمين: شرعي وقدري. قدري كوني، يقول له كن، يكونه بقوله كن. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فهذا كوني، يعني أمر كوني، قول كوني، كلام كوني. وأما الشرعي فهو يعني مثاله الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا وسنة. هذا أمره وقوله الشرعي. الفرق بين الكوني والشرعي. ما هو الفرق بين الكوني والشرعي؟ الكوني لا يتأخر، لا يتأخر وجوده، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أما الشرعي فهو مراد الله عز وجل ومحبوبه، بخلاف الكوني، لأن الكوني ما كان منه ما يحبه الله ومنه ما لا يحبه الله، لكن الذي يحبه الله أراده، والذي لا يحبه الله أراد الله به. أما الشرعي فهو محبوب الله عز وجل كله، كل ما شرع الله الله يحبه ويرضاه، فهو محبوب الله ورضاه، لكن لا يلزم من حصول الأمر الشرعي أن يكون، لا يلزم أن يكون. وقد يتفق في الأمر الكوني والشرعي معا، كالصلاة إذا قضيت، كالإيمان إذا أدي، الإسلام يعني إذا أسلم الشخص فقد تحقق أمر الله، في حقق أمر الله الكوني والشرعي. أي نعم، قال له أسلم فأسلم، يعني فكان مسلما، فتحقق، فاجتمع فيه الأمران الكوني والشرعي. هذه أهم الفروق بين الشرعي والكوني. نعم. قوله أخذت السماوات منه رجفة، هو برفع رجفة على أنه فاعل، أي أصاب السماوات منه رجفة أي ارتجفت، كما روى ابن أبي حاتم عن عكرمة رحمه الله قال: إذا قضى الله أمرا تكلم تبارك وتعالى رجفت السماوات والأرض والجبال. تكلم تبارك وتعالى إيه؟ فرجفت أو ورجفت، يظهر لي واو تبارك، هذه زيادة وتبارك إيه؟ إيه هذه زيادة، لكن اللي بعدها رجفت تحتاج إلى يعني حرف، هي جواب الشرط، إذا قضى الله رجفت، إذا قضى الله أمرا تكلم تبارك وتعالى رجفت، يعني جوابين ولا هنا تكلم، إذا قضى الله أمرا تكلم، فحيراجع، أقول يراجع النص، يظهر لي أنه فيه يعني الواو اللي قبل تبارك تنقل إلى ورجفت، إلى قبل رجفت، إلى، لكن تراجع. نعم. قال: إذا قضى الله أمرا تكلم تبارك وتعالى رجفت السماوات. وأظن أن الرجفة ما تحصل مع الكلام، بعد الكلام هو جواب الشرط، هو يحصل. لا، إذا قضى الله أمرا تكلم، هذا جواب تكلم، إذا قضى هذا شرط، إنما أمرنا شيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. أليس تكلم تفسير لقضاء؟ لا، قضاءه تكلم، قضاء غير الكلام، إنما أمرنا شيء إذا أردنا فقد قضى، أن نقول له تكلم، قال له كن، قضى مثلا وجود عيسى فقال كن، فكان بكن، هنا أمرين، قضاء إرادة وكلام. هنا والله أعلم، لكن أنا يظهر لي أنه تبارك إيش اسمه يعني يحتاج إلى، نعم، أنه ما هي به جواب الشرط، جواب الشرط تكلم. نعم. قال: رجفت السماوات والأرض والجبال وخرت الملائكة كلهم سجدا. نعم، يعني رجاء ربما تكون أقدر على المراجعة، ارجع إلى ابن أبي حاتم. نعم. نعم. قوله: أو قال رعدة شديدة، يعني أن الراوي شك هل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجفة أو قال رعدة، وهو بفتح الراء بمعنى الأول. نعم، يعني رعدة بمعنى رجفة. قوله: خوفا من الله عز وجل، هذا الشاهد، يعني اللي هذولا يخافون من الله عز وجل، فكيف تخافونهم خوف السر فكيف تعبدونهم؟ العباد نعم يخافون الله يخشون الله يتقربون إلى الله بالإيمان، فالعبد لا يعبد. نعم. والذي يدعى له لا يدعى. نعم. قوله خوفا من الله عز وجل، لا ينكر أن السماوات والأرض ترجف وترتعد خوفا من الله عز وجل، فقد قال هذا دليل على أن تخاف من الله حقيقة لا مجازا. وأنا سبق أن قلت وأقول وأكرر أن جميع مخلوقات الله عز وجل تعبد الله اختيارا إلا مردة الجن والإنس، هذه لا تعبد الله اختيارا لكنها تعبده كرها. مردة الجن والإنس هي لا تعبد الله طوعا لكنها تعبده كرها، يعني تعبده تعبيدا كونيا قدريا. اي نعم. اما ما عدا مردة الجن والإنس فكل مخلوقات الله طائعة باختيارها، مسلمة باختيارها. اي نعم. فهي تخاف ولها مقصود ومرجو، اي نعم، وهو الله سبحانه وتعالى. ما عدا مردة الجن والإنس فهي يعني تشرك بالله عز وجل، فيكون مقصودها مرجوها مخوفها غير الله، قد يكون واحدا قد يكون كثيرا. نعم. نعم. فقد قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض. ونقصد بالمرض الكفرة، كفرة الجن والإنس. نعم. مشركين. نعم. فقد قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. تسبيح حقيقي. الله يقول تسبح له السماوات، نقول لا ما تسبح. الله يقول وقالت نملة، نقول لا ما قالت نملة، مجاز. هذا الافتيات، هذا التقديم بين يدي الله ورسوله. نعم. يريد أي وإلى آخره. نعم. ما قاله الله حق. نعم. وصدق. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. نعم. وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وابن آدم ظالم، يعني هو ما علم فأنكر، يعني هب إنك ما علمت وجهلت، هل هذا دليل على فقد الحق؟ أبدا. وقال تعالى فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. نعم، هذا هو الدليل. تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. نعم، يعني قول عظيم. نعم. قال تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. وهي حجارة قاسية، لكن بعض القلوب أقسى منها. أي نعم. بعض القلوب أقسى من هذه الحجارة. أي نعم. بل أشد قسوة، نسأل الله السلام. أما الحجارة نعم كما ذكر في أول الآية وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وأول الآية في ثم قست قلوبكم من بعد ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. ارفع صوت. أقول أول آية ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أي نعم. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. لما يتفجر منه الأنهار. فالقلوب قست وصارت أشد قسوة من الحجارة، بل إن الحجارة يتفجر منها الأنهار والعيون ومنها ما يشقق من خشية الله. أي نعم، يشقق فيخرج منه الماء ومنها ما يهبط من خشية الله. أي نعم. لكن هذه القلوب نسأل الله، بعض القلوب أقسى من الحجارة، تسمع كلام الله ولا تلين. الله يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فكأن فيه محذوف دل عليه السياق، ونزل هذا القرآن على قلوب لم تهبط ولم تخشع ولم يعني تخشى الله عز وجل فهي أشد من هذا الجبل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هنا وقفة الاعتبار. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنواصينا للخير وأن يقلب قلوبنا على طاعته وأن لا يقسيها أمام ذكره. نعم. وفي البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. نعم حق. نعم كان الحصى يسمعون تسبيحه. نعم. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ بيده حصيات فسمع لهن تسبيح كحنين النحل. كحنين أحنين نعم النحل. نعم كحنين النحل. وكذا في يد أبي بكر وعمر وعثمان. نعم وضعها في يد أبي بكر وما زالت كذلك في يد عمر وما زالت كذلك في يد عثمان وما زالت كذلك. شو هذا الترتيب العجيب. نعم كترتيبهم فيما وقع في الخلافة فسبحان الله. نعم وهو حديث مشهور في المسانيد. نعم أنا ذكرت الشيخ بنصه. هات هذا خير وبركة. نعم قال أبو هو طويل جدا لكن الشاهد منه هو أنا به بطوله في إسلام قصة إسلام أبي ذر لكن الشاهد من الحديث. نعم قال أو عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إني لشاهد عند النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة وفي يده حصى. في حلقة أي نعم وفي يده حصى فسبحنا في يده وفينا أبو بكر وعمر وعثمان وفينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فسمع تسبيحهن من في الحلقة ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فسبحنا مع أبي بكر وسمع تسبيحهن من في الحلقة ثم دفعهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسبحنا في يده ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر فسبحنا في يده وسمع تسبيحهن من في الحلقة ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان فسبحنا في يده ثم دفعهن إلينا فلم يسبحن مع أحد منا. سبحان الله. نعم رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الدلائل والبزار والأصبهاني في دلائل النبوة وحديث صحيح. وهو حديث صحيح آمنا بالله. نعم استمروا. نعم. قال: وكذلك في الصحيح قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل اتخاذ المنبر ومثل هذا كثير. ما جبت لنا القصة. نعم طيب لأن في المسجد النبوي حصل حنيفة حبذا له وهي قصة أظن فيها عبرة وفيها طول. نعم فالنبي ضمه. نعم لما هجره بعد أن وضع المنبر فسمع له حنين أو يعني على فراق النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إليه وضمه حتى سكن. نعم هذا حق كله حق. آمنا بالله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد الله ومراد رسوله. نعم آمنت بالله كما يقول الشافعي آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله آمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قوله: صعقوا وخروا لله سجدا أي يقع منهم الأمران الصعق وهو الغشي والسجود والله أعلم أيهما قبل الآخر فإن الواو لا تقتضي ترتيبا. في كل حال يعني لا تقتضي ترتيبا في كل حال. نعم قوله: فيكون أول ما فعلا هو كما قال على الإطلاق لا تقتضي ترتيبا. الواو لا تقتضي ترتيبا كثم مثل ثم ثم تقتضي الترتيب والتخيير. نعم ثم استوى على العرش أي ثم للترتيب. نعم قوله: فيكون أول من يرفع رأسه جبريل للنسخ كلها جبرائيل. على كل حال القديمة دائما جبرائيل وسهلت أو نعم كلها نعم كلها صحيحة نعم. تسع لغة جبريل. الحمد لله. قال معنى جبريل عبد الله كما روى ابن جرير وأبو الشيخ الأصبهاني عن علي بن حسين رحمه الله ورضي عن أبيه قال اسم جبريل عبد الله واسم ميكائيل عبيد الله وإسرافيل عبد الرحمن وكل شيء راجع إلى إيل فهو معبد لله عز وجل. قال أبو بكر ويحكم إن هذا لا يخرج من إيل من إيل لا يخرج من الله. لما في قصة مسيلمة الكذاب لما سأل عن يعني ماذا يقول فقالوا بعض ترهاته يعني نقلوا بعض ترهاته فقال لا ويحكم إن هذا لا يخرج من إيل يعني كيف لا تميزون هذا ليس يعني يخرج من إيل يعني من ليس من الله عز وجل. نعم. قال وفيه دليل على فضيلة جبريل عليه السلام كما قال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. قال أبو صالح في قوله عند ذي العرش مكين قال جبريل يدخل في 70 حجابا من نور بغير إذن. نعم هذا يعني لفضله يدخل في 70 حجابا من نور بغير إذن ثم لا يتجاوز قدره يعني لا يتجاوز هذا إلا بإذن. هذا القرآن نسب مرتين في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم وفي سورة التكوير إنه لقول رسول كريم. فالمراد بالرسول الكريم في سورة الحاقة هو محمد عليه الصلاة والسلام والمراد بالرسول الكريم في سورة التكوير هو جبرائيل عليه السلام عليه الصلاة والسلام. وقوله إنه لقول رسول كريم يعني حينما يقرن القول بوصف الرسالة يدل على أنه قوله مبلغا لا مبتدئا. قول رسول كريم يستفاد منه أنه قول رسول والرسول مبلغ يقوله قول تبليغ لا يقوله ابتداء. والقول ينسب لمن قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا. فالشخص إذا قال قولا قد ينسب له على أساس أنه بلغه لكن تعود النسبة إلى من قاله ابتداء. فلو رويت مثلا وقلت قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي قلت أنا قلت هذا لكن هل هو قولي مبتدئا أو قولي مبلغا؟ قول مبلغ نعم لكن القول لامرؤ القيس نعم وليس يعني نعم لي. فهنا الرسول الكريم من الملائكة مبلغ الرسول الكريم من البشر مبلغ لقول الله تبارك وتعالى وهو قول الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. قال وقد ورد في صفة جبريل عليه السلام أحاديث صحيحة منها ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح كل جناح منها قد سد الأفق يسقط من جناحه من التهاويل والدرر والياقوت ما الله به عليم. نعم. قوله ثم يمر جبريل على الملائكة هنا فالله به عليم صححوها ما الله به عليم. نعم. قوله ثم يمر جبريل على الملائكة إلى آخره معناه ظاهر فإذا كان هذا حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله، وشدة خشيتهم من الله وهيبتهم له مع ما أعطاهم الله من القوة العظيمة التي لا يعلمها إلا الله، ومع هذا فقد نفى عنهم الشفاعة بغير إذنه. هم أقوى وأعظم، إذا قلت ممن عبد من دون الله يعني لها وجه. أي نعم نعم، وإذا قلنا أقوى وأعظم من عبد من دون الله، نعم الملائكة عبدت من دون الله، يعبدون الملائكة من دون الله، هو صحيح. نعم نعم، ومع ذلك هذا خوفهم وهذا شدة خشيتهم وهيبتهم. أي نعم، مع ما أعطاهم الله من القوة العظيمة ومع ما أعطاهم الله من يعني شدة البأس الذي لا يعلمه إلا الله، ومع هذا يعني ليس لهم أن يشفعوا بغير إذن الله عز وجل، وليس لهم أن يعبدوا من دون الله. أي نعم، كما قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وأخبر أنهم لا يملكون كشف الضر عمن دعاهم ولا تحويله، فقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وفي ضمن ذلك النهي عن دعائهم وعبادتهم لشفاعة أو غيرها. أي شوف كيف التصحيح، صححوها لشفاعة أو غيرها. نعم، كما قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا فكيف يدعوهم المشرك ويظن أنهم يشفعون له عند الله كما يشفع الوزراء عند الملوك. وإذا بطل الدعوة الوزراء يشفعون عند الملوك بغير إذنهم، وهذا والله عز وجل جل وتعالى عن أن يشبه يعني خلقا من خلقه، هو الملك الحق لا مثيل له سبحانه وتعالى. والسبب أن هؤلاء يشفعون بغير إذن الملوك لأن الملوك يحتاجون للوزراء، فهو يشفع بغير يعني مقايضة المسألة للحاجة. الله غني، أي نعم، سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، ما يحتاج أحد يعلم الملائكة والمخلوق، أي مخلوق علمه قاصر، فربما يحتاج للشفيع أن يخبره بحاجة المشفوع له، لأنه لا يعلم ما خلف الحجب ما خلف باب. والله على كل شيء قدير، والمخلوق لا يستطيع ولا يقدر إلا يعني بما إلى درجة أنه يعني شوية برجع بسمع مرة ثانية وش تقول. يعني ما من شيئين، يعني ما يمكن أن ما من شيء ما من يعني ما في الوجود شيء يفعل شيئا بمشيئته وحده من غير معين إلا الله سبحانه وتعالى. فأي فعل يفعله لابد من أعوان، بغير هذه الأعوان لا يستقل أن يفعل شيئا بمشيئته وحده إلا الله. أي مخلوق؟ نعم طبعا، شو تقول أنت؟ الله أكبر. بعد الأذان. ما فهمت، لكن بعد الأذان إن شاء الله. نعم، وش تقول يا شيخ؟ قسمون ماء. وش؟ وش هو هالماء؟ سبحان الله، حسب النية. لا إذا كان ضميان يشرب، إذا كان ما هو ضميان للبركة، إذا كان يعتقد حسب اعتقاده. أنا خاف بعد إذا من قلت أخاف إذا قلت البدعة يجي واحد يقول إنه يقولون إذا ضمي الواحد وشرب بدعة. لا ما يصلح، لا ما يصلح هذا. يعني إذا اعتقد إن البركة بهذا الفعل وإنه هذا فيه بركة وفيه ميزة بدعة لا شك. على كل حال حكمت. ما شاء الله العافية، الله يعافيهم، الله يهديهم. نسأل الله الهداية، نسأل الله الهداية، أقول نسأل الله الهداية. دع ما يريب وكلا ما لا يريب. نعم نعم. يقول ما المقصود بالقلب الذي ذكر في القرآن؟ هل هو القلب الذي ينبض فينا أم غيره؟ الله سبحانه وتعالى يعني ذكر في القرآن فعلا القلب وأثنى عليه، وهذا يشبه السؤال عن الروح، قل الروح من أمر ربي، لكنه المخاطب هو القلب العاقل. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي قلب يعقل وقلب يعي. والله عاب على الذين لهم قلوب لا يعقلون بها. أي نعم، فالقلب الذي يعقل هو المراد، ما هو بالقلب يعني الذي يسمونه طفخة لا يعقل ولا. أي نعم، هو مجرد على كل حال المراد هو القلب الذي يعقل. أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاستماع للأناشيد الإسلامية حرام. هو فيها أناشيد إسلامية؟ أدري يعني حقيقة تسمية هذه منين جاءت؟ أناشيد إسلامية خلاص مذبوح على الطريقة الإسلامية وخلاص، يعني كل ما نسميه إسلامي ما فيه يعني أناشيد إسلام. أناشيد أناشيد، حسنها حسن وقبيحها قبيح. الأناشيد والشعر كذا، حسنه حسن وقبيحه قبيح. لكن سميه شعر إسلامي يعني هذا فيه نظر. هنا الشعر والكلام كله قول ينقسم إلى حسن وإلى قبيح. أي نعم فقط. الأناشيد والشعر الذي يعني فيه دعوة وفيه منافحة عن التوحيد وعن الموحدين وعن المسلمين، فإمامهم في ذلك حسان بن ثابت. إذا كان يعني يستغنى بتلاوة الأناشيد والتطريب بالأناشيد عن القرآن لا شك هذا فتنة، لأنه لا ينبغي أن يستغنى بشيء غير القرآن. نعم، أي كلام يعني أحسن الحديث كتاب الله، فالتغني بغير أو الاستغناء بغير القرآن أو الانصراف إلى غير القرآن على ظن أنه أجدى وأحسن تأثير، هذا خطير الأمر. إيه؟ في كل حال نسأل الله الهداية. يعني هذا السؤال مجمل يحتاج إلى تفصيل مثل ما سمعتم. قالوا سمعت أن بعض الناس يقولون استماعه حرام، يعني الحكم على الإجمال هو كان الشعر الحسن ينشد حتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينشد ما يجي يحط طبول وموسيقى ولا يعني يجيبها بأصوات مثلا مطربة وأصوات مهيجة للقلوب، لا ينبغي يعني. بل إن حداء الإبل إذا كان في يعني يخشى منه الفتنة فيمنع رفقا يا أنجشة رفقا بالقوارير أو كما يعني ورد في حل مواضيع الأسئلة المجملة لا يصلح الجواب عليها يعني هكذا، لأنه إذا قال حرام أو قال حلال فما ميز بين الحلال والحرام. نسأل الله العفو والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبعض الناس يقول بالمجاز في القرآن، علما أن الآيات التي قرأت والأحاديث تدل على رد هذا القول. هذا صحيح، الآيات والأحاديث تدل على رد هذا القول. هذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه كتب رسالة يعني ينبغي أن يرجع إليها، اسمه منع المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز، رسالة قيمة جدا. وأذكر أنه رحمه الله توقف عن عند تعريف المجاز، فقال أولا ما هو المجاز، وسبقه شيخ الإسلام ابن تيمية في بحوث مستفيضة في كلام مستفيض، لكن يعني الشيخ الشنقيطي حجة لأنه يعني له 1000 بيت في المنطق، وفي يعني يعتبر ممن درسوا في المعاصرين. ولكن طريقة يقول ما هو المجاز، هو الذي يصح نفيه، فهل في القرآن ما يصح نفيه؟ هل هو المجاز يعني قبيل الحقيقة، يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، فهل في القرآن خلاف الحق؟ ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إلى آخر يعني مناقشات جميلة جدا. نعم. وهو إذا أردت أن تعرف الحكم عرف للمجاز ثم احكم. نعم. إذا كان المجاز يقصد به أسلوب جائز في اللغة كما يقول أبو عبيدة معمر بن مثنى، هذا من مجاز اللغة، يعني من الأساليب الجائزة في اللغة، الخلاف لفظي يعني لا أضيف، أو مثل قول الإمام أحمد هذا من مجاز القرآن. أي نعم، لا يقصدون بالمجاز يعني ما يقصد به المتأخرون الذين أصلوه وجعلوه حمارا لهم يتوصلون به إلى نفي الحق، نفي حقائق الأسماء والصفات. كر عليهم ابن القيم كرة مظفرة في الصواعق في الجماعة اليسري الإسلام، وفي أيضا الصواعق المرسلة في غزو الجهمية أو في على الجهمية والمعطلة. نعم، اجتماع اليسري الإسلامية في غزو الجهمية، لكن الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة هذا 4 مجلدات يعني بحث هذا الموضوع في يعني صفحات، وفي كلام لا يتسع له مثل. نعم، من أراد أن يرجع إليه يرجع إليه. في مختصر الصواعق اختصار جميل لهذا المبحث. نعم، والخلاصة أنه الحقيقة يعني حيلة شيطانية توصل بها المعتزلة والمعطلة إلى نفي حقائق الأسماء، أسماء الله وصفاته، وإلى نفي الحقائق الواردة في القرآن. أي نعم، والأمر كما ذكر الأخ يعني الحقيقة إذا قال الله قالت نملة نقول ما قالت نملة، قال الله يعني وإن من شيء لا يسبح بحمده نقول لا هذا مجاز. ماذا هل يراد بالمجاز قسيم الحقيقة؟ أولا ما هو المجاز؟ عند تعريف المجاز يصح الحكم عليه، لكن نفي يعني حكم إطلاقا أو طبعا المجاز باصطلاح المعتزلة باصطلاح المتكلمين هذا هو المذموم. اي نعم، هذا هو الذي حصل يعني مذموم وينفى عن القرآن. وكما قال الشيخ الشنقيطي منع المجاز عن المتنزل عن المنزل للتعبد والإعجاز، يعني خلاصته في عنوانه. نعم، تفضل. قال الشيخ كما قال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله شفاعة جميعا، فكيف يدعوهم المشرك ويظن أنهم يشفعون له عند الله كما يشفع الوزراء عند الملوك، وإذا بطلت دعوتهم مع أنهم أحياء ناطقون مقربون عند الله، فدعاء غيرهم من الأموات الذين لا يستطيعون سمعا ولا يملكون ضرا ولا نفعا أولى بالبطلان. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. هذه تدعون أو يدعون ممكن. نعم. طيب. قوله ثم ينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، قد بيض المصنف رحمه الله بعد هذا، ولعله أراد أن يكتب تمام الحديث ومن رواه وتمامه إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض. يعني تمام الحديث إلى حيث، نعم، من السماء والأرض. نعم. ورواه ابن جرير وابن خزيمة يعني في التوحيد، وابن أبي حاتم والطبراني. وفي الحديث من الفوائد إثبات الكلام خلافا للجهمية، وإثبات الصوت خلافا لهم وللأشاعرة. نعم، إثبات الكلام لله بحرف وصوت، بالصوت نعم، خلافا للمخالفين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. نسأل الله الهداية والتوفيق والإلهام إلى ما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف على باب الشفاعة إن شاء الله. اللهم شفع فينا نبيك، اللهم صل وسلم على رسولك.